الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، مراحل الكلمة. كما كان لجهاد المنكر مراحل، ففي جهاد الكلمة مراحل كذلك. أولا، مرحلة التعريف، ويقصد بها تعريف مرتكب المنكر بأن ما يرتكبه منكر، وهذه تكون في عبارة رقيقة غير جارحة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحديث الشاب الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب إليه التصريح بالزنا، فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ وهكذا حتى استجاش فطرته السليمة وأثار فيه جانب الخير، فنفر من ذلك المنكر واجتنبه ما بقي من عمره. وفي هذا اللون من الأداء الرقيق أعذار إلى الله، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وفيه عون للمنصوح على الشيطان، وهو في النهاية حجة على من يوجه إليه. ثانيا، مرحلة الوعظ والنصح، وهنا أيضا رفق ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهكذا نماذج من القرآن من دعوات الأنبياء السابقين، من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء. وفي هذه المرحلة كذلك يتحقق الأعذار والعون وإقامة الحجة. ثالثا، مرحلة التعنيف في القول، مثل قول هود لقومه عاد بعد أن طال معهم الأمد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولهذه الرتبة ثلاثة آداب: أولها ألا يلجأ إليها إلا للضرورة، أي بعد فشل المرحلتين السابقتين. ثانيها ألا تتعدى جانب الصدق فلا يقول له أو عنه ما ليس فيه. ثالثها ألا تتعدى إلى مرحلة الفحش في القول، فالمؤمن تحت كل الظروف ليس بسباب ولا لعان. أثر هذا الجزاء: الكلمة الطيبة بذرة طيبة تؤتي أكلها إن أحسن اختيار أرضها، وأحسن وضعها، وأحسن رعايتها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تحدث أثرها في نفس سامعها أو قارئها أو ناظرها إن توافرت لها شروط الأمر بالمعروف وآدابه، وهي كفيلة بأحداث التغيير المطلوب من داخل النفس إلى داخل المجتمع. ونحن أولى برعاية الكلمة الطيبة وفيما نزلت كلمات الله أولى برعايتها مسموعة ومقروءة ومنظورة، أولى بتوجيهها إلى الغاية الكريمة التي يتغياها المجتمع الإسلامي في حياته ووجوده وصولا إلى الله وحرصا على كل ما يرضاه. وعلى العكس من ذلك الكلمة الخبيثة نار تحرق بغير نور يضيء حتى تكتث ما على الأرض من خير وقيم ومثل لتبقى الدار دار بوار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. المرحلة الثالثة: الامتناع أو إسقاط حقوق الحاكم. مقدمة: إذا فشل إنكار القلب مع الاعتزال وفشل معه جهاد الكلمة بمراحله الثلاث السابقة فلا بد من مرحلة ثالثة تسقط فيها حقوق الحاكم في الطاعة والنصرة، ويتحقق به الامتناع من تنفيذ أمره أو أوامره تبعا لقدر المعصية التي ارتكبها والمنكر الذي قارفه. ويأتي بعد إسقاط حقوق الحاكم إسقاط الحاكم نفسه كما سنشير في المرحلة الرابعة بمشيئة الله. طبيعة هذا الجزاء: قد يبدو هذا الجزاء سلبيا، وهو كذلك في مظهره، لأنه لا يقتضي فعلا لكنه يقتضي تركا أو امتناعا، لكن فاعليته لا تنكر. إن إسقاط حقوق الحاكم في الطاعة والنصرة تؤدي بالضرورة إلى سقوطه أو إسقاطه إذا لم يرعوي ويبعد عن غيه، وهو كالنهي عن المنكر ليس مجرد رخصة أو حق، إنه كذلك واجب، وواجب على المسلمين يقرأ به أدناهم أم فأعلاهم، وهو ليس كما يتبادر واجبا كفائيا، إن أتاه البعض سقط عن الآخرين، لكنه واجب عيني بالنسبة لكل من توافرت فيه شروطه، وأولها القدرة. فكل من قدر على الامتناع وجب عليه، وإلا تحقق فيه الإثم وحقت عليه المسؤولية باعتباره شريكا للحاكم في إثمه. شرعية هذا الجزاء: أولا، يجد هذا الجزاء أساسه الشرعي في كل نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لون من الأمر أو النهي بالفعل السلبي وهو الامتناع، كما يتحقق الأمر والنهي بألوان أخرى من الفعل الإيجابي سوف ترد بعد قليل بمشيئة الله. ثانيا، وإلى جوار ذلك نصوص خاصة بهذا اللون من الإنكار، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب فقد أثبت السلام لمن أنكر، وعلى العكس من رضي وتاب لم يسلم من الإثم، ومن ثم كان واجبا على المسلم ألا يرضى وألا يتابع. وقوله عليه الصلاة والسلام: هل سمعتم أنه سيكون أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد على الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. فهذا الحديث نص في فضل الامتناع وثوابه: من لم يدخل عليهم ولم يصدقهم ولم يعنهم، ونص كذلك في إثم عدم الامتناع: من دخل عليهم وصدقهم وأعانهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الأمراء الظالمين: من نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم أو كاد يسلم، ومن وقع في دنياهم فهو منهم، فقد جعل الحديث مرحلتين: مرحلة تتحقق فيها النجاة تماما وهي لمن نابذ الظالمين وأقض مضجعهم، ومرحلة تتحقق بها السلامة أو تكاد وهي لمن لم يقدر على هذه المنابذة فتحقق منه الاعتزال لهم. وإلا إذا لم تتحقق هذه وتلك فقد وقع في دنياهم فهو منهم يأخذ نفس حكمهم. يؤكد المعنى السابق قول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقد أمر بالإعراض وعدم القعود، وكان ذلك في فترة مكة، فلما كانت فترة المدينة وضع الجزاء: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. والمنع عن الظلم يتحقق بوسائل عديدة، أولها الامتناع. ثالثا: إن الامتناع عن المشاركة في أمر غير شرعي نتيجة طبيعية لإخلال الحاكم بواجباته، وفي مقدمتها التزام الشرعية بإقامة شريعة الله. والنظام الإسلامي يقوم على تبادل الالتزامات، فإذا أسقط الحاكم واجبه سقط واجب الرعية في طاعته ونصرته، وهو مما يؤكده آيات وأحاديث الطاعة وقد تقدمت. ويؤكد كذلك ما ورد في اسم من لم يمتنع عن الطاعة في حالة انتفاء الشرعية، وهو ما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، وحدث أن غضب الرجل عليهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوه، ثم أمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النيران. فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، وقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضب الأمير. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتناع هؤلاء عن طاعة أميرهم، ووضح حدود الطاعة بأنها في المعروف. رابعا: إن الامتناع يتحقق به انتفاء الاشتراك في جريمة مخالفة للشريعة أو انتهاك الشرعية، وانتفاء الامتناع مع القدرة عليه تتحقق به المشاركة في جريمة انتهاك الشرعية. تتحقق المشاركة بالترك أو الامتناع، وهي جريمة سلبية عرفها فقه الإسلام قبل أن يعرفها الفقه الحديث. نطاق هذا الجزاء: الامتناع حق بل واجب على كل من تجب عليه الطاعة، وأول من يجب عليهم الطاعة من يلي الآمر بالمنكر ممن هم في موضع المسؤولية، فهؤلاء أول المخاطبين بالامتناع. الامتناع عن تنفيذ الأمر غير الشرعي، وبذا تشل حركة الظالم تماما، إذ لا يجد من ينفذ أوامره، والأمة كلها مطالبة بالامتناع، بالامتناع عن تنفيذ أمر غير شرعي أو قانون أيا كان درجته يتسم بعدم الشرعية. والامتناع ليس مقصورا على الامتناع عن الطاعة، إنه يمتد إلى الامتناع عن نصرته في مواجهة الخارجين بحق على سلطانه، لأنه امتناع عن الوقوف إلى جانب الباطل، وامتناع عن الوقوف في وجه الحق، والامتناع عن مواجهة الضرورات التي أشرنا إليها، هو الآخر ضرورة حفاظا على الشرعية. لذا وجب أن تقدر بقدرها، فيكون الامتناع جزئيا إن كانت المخالفة جزئية فيقتصر على الأمر أو التصرف أو القانون غير الشرعي، ويصير الامتناع كليا إذا تتابعت المخالفة أو اتسم النظام كله بعدم الشرعية. وهناك صورة من الامتناع تستحق شيئا من التفصيل، هي امتناع القاضي عن تطبيق قانون أو أمر غير شرعي. الدفع والدعوى بعدم الشرعية. في فقه القانون عرفت بعض البلاد الدفع بعدم الشرعية إذا خالفت اللائحة قانونا، والدفع بعدم الدستورية إذا خالف نصا دستوريا، وذلك عند نظر قضية أمام القضاء يكشف التطبيق فيها أن النص المطلوب تطبيقه يخالف النص الأعلى منه، أو يكون التشريع المطلوب تطبيقه لم يصدر وفقا للشكل المنصوص عليه، ويتفق الجميع في قبول الدفع في الحالة الأخيرة ويختلفون في الحالة الأولى. فالبعض يرى أن ليس للقضاء الخوض في شرعية التشريع المعروض أمامه للتطبيق، لأن وظيفة القاضي أن يحكم بالقانون لا أن يحكم على القانون، ولأن في ذلك إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تغتو السلطة القضائية رقيقة على السلطة التشريعية فيما تصدر من تشريعات. ويرد أنصار الشرعية على ذلك أولا بأن القاضي يؤدي وظيفته، إذ يعرض أمامه قانونان متعارضان، أحدهما أدنى والآخر أعلى، ولا بد أن يفصل في هذا التعارض ليطبق القانون، فيطبق النص الأعلى ويطرح الأدنى، فالمسألة لا تزال في مجال تطبيق القانون. يؤكد ذلك أن القاضي يكتفي بمجرد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف، ولا يتعدى ذلك إلى الحكم عليه بإلغائه أو إبطاله. ثانيا، القول بأن في ذلك اعتداء على مبدأ فصل السلطات، وهو مبدأ هام تقوم عليه الدولة القانونية، فإن الرد على ذلك أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه، بل رغم هذا المبدأ فإن ثمة تعاونا واتصالا بين السلطات واضحا في أشد الدول. أخذا بهذا المبدأ، فضلا عن أن هذا الاعتراض قد يجد محلا فيما لو قضى القاضي بإعدام القانون المخالف أو إلغائه، لكنه إذ يكتفي بمجرد الامتناع عن تطبيقه فهو لا يجاوز حقه، ولا يتعدى بذلك على السلطة المصدرة له، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بل إنه يمتنع عن مجاراة السلطة المؤسسة في عدوان وقع منها على السلطة المؤسسة إذا خالفت الأولى نص الدستور الصادر عن الثانية. وإذا كان ذلك هو طريق الدفع، وهو الذي يكون لمناسبة نظر قضية أصلية يعرض أثناءها مثل ذلك الدفع، فإن هناك طريقا آخر هو طريق الدعوى الأصلية، وتكون أمام محكمة خاصة يطلق عليها المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا، وتختلف طريقة تشكيلها من نظام لآخر، وتختص بالفصل في دعوى عدم دستورية قانون ما. الشرعية أمام القضاء الإسلامي. القضاء شأن كل مسؤول في دولة الإسلام مخاطب بالامتناع عن تطبيق كل نص غير شرعي احتراما للشرعية الإسلامية التي تقف في مقدمة ضرورات الحفاظ على الدين. كذلك القضاء مسؤول عن إهدار كل أمر أو قرار غير شرعي يتظلم منه الأفراد احتراما لنفس المبدأ، وذلك ليس مجرد حق بل هو واجب لا بد أن يأتيه. وكما يمكن أن تثار عدم الشرعية بطريق الدفع، فليس ما يمنع أن يكون كذلك بطريق الدعوى الأصلية أمام محكمة عليا يتوافر في أعضائها أهلية الاجتهاد لتحكم بإعدام كل تشريع غير شرعي. وهذه مسألة تنظيم، بيد أن الأمر الذي ينبغي أن ننبه إليه أن الشرعية التي يستند إليها الدفع أو الدعوة هي أصلا شرعية موضوعية، بمعنى أن الأصل في البحث حوله مخالفة لقانون أيا كانت درجته للنص القطعي في الكتاب والسنة أو للإجماع، وذلك بغض النظر عن درجة التشريع. فقد يكون النص الشرعي نصا دستوريا، وهو ما لا يمكن تصوره في النظام الوضعي، وعلى العكس من ذلك لا يقبل الدفع أو الدعوة بعدم الشرعية للائحة إذا خالفت قانونا متى اتفقت هذه اللائحة مع الشريعة وكان القانون هو المخالف، بل تجب طاعة هذه اللائحة وإعدام ذلك القانون المخالف. إلا أنه من ناحية أخرى، فإن القانون إذا لم يكن مخالفا للشريعة فإن على السلطات الأدنى طاعته، فإن خالفت عن ذلك في لائحة أو إقرار إداري أو أمر كانت موصومة بعدم الشرعية لمخالفتها للأمر الأعلى دستورا أو قانونا أو لائحة. ذلك أن الطاعة في الإسلام تجب في حدود الشرعية من الأدنى للأعلى، وهنا تكون الشرعية شكلية إذا راعت التدرج الهرمي، لكن الشرعية الموضوعية هي الأغلب، باعتبار أن النظرة الأولى هي مخالفة التشريع لشرع الله نصا أو إجماعا أو عدم مخالفته، ثم تأتي النظرة الثانية إلى التدرج الهرمي في حالة انتفاء المخالفة لشرع الله. أثر هذا الجزاء يترتب على امتناع المحكومين والحاكمين عن طاعة الحاكم فيما يخالف شرع الله، سقوط ذلك التشريع أو الأمر المخالف لشرع الله، إذ يترتب على الامتناع وأد ذلك الأمر المخالف. فإذا كانت المخالفة لشرع الله متتابعة فإن الامتناع يكون كليا عن طاعة الحاكم ونصرته، وذلك يؤدي إذا أحسن أداء هذا الواجب إلى سقوط الحاكم، وإلا فإن المرحلة التالية تكون إسقاطه. والامتناع كوجه سلبي يكون أعم من جانب الحاكمين والمحكومين، ومن ثم فإن أثره قد يكون أفضل مما سبقه من جزاءات. فإن لم تؤت هذه المرحلة ثمارها انتقلنا إلى المرحلة التالية، المرحلة الرابعة، إسقاط الحاكم أو عزله. مقدمة: قد يكون بتر عضو علاجا لا بد منه لإنقاذ الجسم كله، لكن البتر لا يكون إلا بعد استنفاذ سائر الوسائل. كذلك فلقد يكون إسقاط الحاكم أو عزله إنقاذا للظالم كله، لكن الإسقاط لا يكون إلا بعد استنفاذ الوسائل السابقة أو إنكار القلب مع الاعتزال، إنكار اللسان بمراحله المتتابعة، ثم إسقاط حقوق الحاكم على النحو سالف الذكر. فإن لم تفلح الوسائل السابقة وتتابع عصيان الحاكم أو ارتكب مخالفة جسيمة أو قارف خيانة عظمى فليس من بد من إسقاطه، لأن بقاءه يهدد النظام نفسه. والفرد مهما كان موقعه يضحى به من أجل بقاء نظام يقيم شرع الله في الأرض ويعبد الناس رب العالمين. ونتحدث عن تكييف هذا الجزاء، ثم عن كيفية ممارسته، ثم عن آثاره.